نكمل يا اخوات من اول ثاني يعطفه اللي هو بقى احنا قلنا ان منافق بقى، بمعنى انت عارفين يا اخوات كمان ايه؟ شفت انا مثل بقى قدام عينيا يعني. واحده تمام؟ لما مثلا واحده ايه تبقى مليانه شويتين، فتلبس بقى عبايات فضفاضه وخمار كبير وكده. اي حاجه حصلت خست باي طريقه كانت. خست خالص. شكرا بقى. ولا التزام بقى ولا خمار ولا بتاع. ادخل بقى على طول طرحه بقت هنا تمام؟ البنطلون مش عارفه بقى ايه؟ البوت عمل ايه؟ وشويه شويه. يبقى دي تعبد الله على ايه؟ على حرف. ان اصابه خير اطمأن به. الله اكبر. يعني طول ما انا ماشي انا كده ماشي حلو جميل، انا بعبد ربنا ولابسه فضفاض وربنا اللي عالم باللي جوايا والايمان والتقوى هينط من وشي. اول ما يحصل حاجه فتنه، فتنه يعني ايه فتنه؟ اختبار. تعالي ده انت هتبقي جميله الجميلات، ده انت جسمك هيبقى تحفه، وريني بقى هتنجحي ازاي في الاختبار. لا انا لا برضه حابه كده، يعني انا طول عمري مدفونه في الخمار والبتاع عشان كنت تخينه. انا ربنا انعم عليا وخسيت، مش واما بنعمه ربك فحدث. طب انا بقى لازم يبقى دي يعبد الله على ايه يا اخي؟ على الحرف. والامثله كتير. الفتنه الاختبار مش الشر. كل حاجه كل حاجه. انا قانعه وراضيه باللي ربنا كتبه لي و و و. ما هو احنا بنقول دايما يا اخوات البطوله مش في الكلام، والبطوله مش في ان انا اقعد ادي محاضره ساعتين ثلاثه، البطوله في الثبات وقت الاختبار. هو ده. اسال الله سبحانه وتعالى الثبات. يا ما ناس يا اخوات انقلبت على وجهها، يا ما يا ما تلاقي مثلا اخت اللهم بارك كانت وكانت وكانت وكانت، وفجاه تلاقي كل ده ما في. تقعدي تدوري تقولي انا مستغربه، انا مش عارفه ازاي هي بقت كده، او اصابتها مصيبه ولا حول ولا قوه الا بالله كذا. لذلك دايما اقول لك ما حدش كبير على الفتنه، اقسم بالله ما حد كبير على الزلل ابدا. لسه كان في اخت من كام يوم بتسالني بعتالي ان هي عايزه تحفظ كذا كذا كذا، فعرض عليها شيخ لما لقاها هي اللهم بارك حاذقه وماهره و و و ان هو يكمل معاها ويعلمها كذا على النت وبتاع. فبتقول لي اوافق ولا ارفض؟ قلت لها طبعا ترفضي. ليه؟ فبتقول لي ليه؟ ده هو كويس بتاع، هو انت تعرفيه؟ قلت لها لا انا ما اعرفوش، بس اعرف الشيطان. انا ما اعرفوش، بس اعرف يعني ايه فتنه؟ يعني ايه انا ليه اعرض نفسي للفتنه؟ هل انت تضمنين الثبات؟ والله لا. هل انت تضمنين ان لا تفتني به وهو لا يفتن بك؟ اقسم بالله لا. هل انت تضمنين لما انا افتح مقطع وابقى عارفه ان المقطع ده بيتكلم عن التشيع او عن التنصرن او عن اي شيء من هذه الاشياء، هل انت تضمنين ان لا ينخرط قلبك ويميل الى هذا؟ طب وليه اعرض نفسي للفتنه ليه؟ يبقى هي دي النقطه يا اخي، ان الواحد خلي بالك من ان انت تبقي بتعبدي الله على حرف. العباده على الحرف ايضا في التوحيد، بمعنى ان انا اما اجي اقول لواحده تعالي ندرس من الله من ربك، تعالي ندرس الاصول الثلاثه، تعالي ندرس كتاب التوحيد، يا ستي انت تجعلنا بمعنى ربنا الله. طب ماشي، ايوه انت استعديتي يعني عملتي ايه؟ فهمتي ايه عن ربنا سبحانه وتعالى عشان تقابلي وجه كريم؟ هتقولي ايه؟ هقولي ربنا ربنا. لا، ما هو الاجابه في القبر مش هتبقى كده. الإجابة في القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بمعنى أن التثبيت في القبر مش منك ولا بلسانك، لازم تتزودي عن معرفتك بربك علشان لما يجيلك فتنة ما تبقيش على حرف، لا تبقي موصلة نفسك في وسط الإيه القعدة، ما تبقيش على حرف، فأول ما تحصل فتنة تقومي مقلوبة، لا يبقى في ثوابت ورواسخ أنت واقفة عليها. طيب، فإن أصابه خير اطمأن به. أنا الدنيا مزهزهة معايا وجميلة خلاص تمام. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. أنا ليه ربنا فقرني؟ أنا ليه ربنا خد مني؟ أنا ليه كذا؟ أنا ليه كذا؟ ده أنت كنت راجل طائع وعارف ربنا. لا بس هو إيه؟ كان على حرف. انقلب على وجهه، إيه جزاؤه؟ خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه. اللي هو ايه؟ ايه اكتر حاجه خساره يا اخوات؟ ايه اكتر خسران؟ الشرك. الشرك اكبر خساره، الشرك اللي هي ايه؟ يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه. اول حاجه ممكن كلنا نقع فيها في موضوع الشرك ده، شرك الهوى. انك تشركي هواكي، اللي انا عاوزاه، اكيل بمكيالين، اكيل بثلاث مكاييل عادي، عشان ايه؟ هوايا. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، تاه، ضل في الطريق. إن الله يدخل الذين آمنوا، جنبها بقى اعملي لي سهم كده واكتبي كده، ذلك هو الفوز المبين. يعني ربنا سبحانه وتعالى الأول بين لك في إيه هو الخسارة، بيبين لك بقى إيه؟ ما هو الفوز؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فين يا ربي؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. في آية هنا لسه، إن اللي هو يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يبقى هو إيه؟ عايز يضر نفسه. ليه؟ بشركه وباتخاذه أولياء من دون الله، وباتخاذه شركاء من دون الله، الهوى والعجب والكبر، كل دول إيه؟ شركاء. لبئس المولى ولبئس العشير. لبئس المولى هو ولا حد إيه؟ غير ربنا، وعشرته وصحبته حد غير صحبة المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى وصلنا هو إيه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. بعد كده بقى الفوز بقى، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كجنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد بمشيئة الله. عشان ما تجيش تقول إيه ده بعملي، ها ده بصلاتي بالصيام بلبسي بحجابي بنقابي، والله أبدا، ده بإرادة الله سبحانه وتعالى. ما كان من كان يظن الآية دي بقى، يعني ما شاء الله، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني إيه؟ أولا، من كان يظن أن لن ينصره الله، الهاء في ينصره عايد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول ان هي ايه؟ على اي مؤمن، على اي مؤمن في الدنيا في الدنيا، ان هو ايه ربنا، ان مثلا تيجي في واحد هواء، انتوا فاكرين يعني ان انتوا اللي ربنا هينصركم، انتوا يعني اللي هتدخلوا الجنه وان باقي الناس كلها مش عارفه ايه، هو انتوا ربنا رب قلوب، انت تعرفي، انت تعرفي حاجه، انت ما تعرفيش حاجه. وما تيجي تكلميهم مثلا على ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، يقول لك مش عارفه، ربنا مش ربنا اللي بيقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء؟ طيب هيغفر اللي هو يشاء، انت شعرفك بقى ان هم يدخلوا النار؟ لا اله الا الله، ما هي الايات واضحه وبينه، تمام كده. طيب يبقى من كان يظن، اللي افتكر او اللي شك او اللي ظن ان لن ينصره الله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم او اي حد من صنف المؤمنين في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يجيب حبل، اللي بيظن الظن ده يجيب حبل ويعلقه، ها لغاية فين؟ السماء. ثم ليقطع، وبعد كده يطلع على الحبل ده ويقفل ويقطع أسباب العون وأسباب النصرة من الله سبحانه وتعالى. اقفل الأبواب يا عم بإيدك براحتك، واقفل أبواب النصرة والولاية براحتك، اقفلها لو أنت تقدر. طيب انت طلعت وقفلت الابواب دي، هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ بعد ما عملت كده اتشفى غليلك، استريحت، عارفه اللي هو ايه؟ اعلى مفخلك اركبه، حاجه زي كده. نعم، لا، وهل هو لما تخيل، لا، ما هم بيتخيلوا ان هم بيمسكوا بيقفلوا عليك ابواب الرحمه. هو لما يقول لك ايه؟ انا مش مديك، مش هديكي كذا، انا مش هشغل فلان، هو ده مش بيبقى متخيل ان هو بيقفل عليك حنفيه الرحمه؟ هو متخيل كده. طب انت لما عملت كده اتشاف غليلك؟ ارتحت؟ هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ يعني آية مجحفة للظالمين. تمام يا أخواتي، فهمتوا الآية؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات. هنا بقى واقفة، وكذلك دي معطوفة على إيه؟ إحنا قلنا أي وكذلك معطوفة على حاجة، يعني وكذلك حصل كذا وكذلك هيحصل لكم برضه، أو وكذلك أنزلنا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكذلك، دي معطوفة على إيه؟ على إن الله سبحانه وتعالى بين لك فيما مضى من السورة الآيات الإيه؟ الكونية. مش ورى لك الآيات الكونية في خلق البشر، في خلق الإنسان، وإحياء الأرض بعد موتها؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى بيوري لك هنا الآيات الإيه؟ المقروءة بقى في الكتاب. ركزوا معايا يا إخوات الله يكرمكم. وكذلك أنزلناه آيات بينات، اللي هو الإيه؟ القرآن. وأن الله، أن برضه، أنا بقول لك أن دي هتفضل ماشية معايا. وأن الله يهدي من يريد. خلي بالك اللي من آية كانت إن الله يفعل ما يريد، هنا وأن الله يهدي من يريد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى زي ما وراك الآيات الكونية بيوريك الآيات الإيه؟ ها الشرعية المقروءة في القرآن. وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا، مين اللي هيهديهم ربنا؟ الذين آمنوا، عشان أنا بقول لك الروابط ما بين الآيات عشان ما تنساش وأنت بتسمعها. يبقى وأن الله يهدي، أول ما يجي على لسانك يهدي يبقى هتبدأي بمين؟ الذين آمنوا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. إن الله على كل شيء إيه؟ شهيد. كيف يفصل بينهم إن لم يكن يشهد سبحانه وتعالى؟ هي والفصل ده مش محتاج لشهادة، صح ولا لأ؟ القاضي مش لازم يجيب شهود يشهدوا على القضية؟ فالله سبحانه وتعالى شهيد علينا وشهيد على أفعالنا. يبقى لما تنسيهاش، إن الله على كل شيء شهيد. ألم ترى بعين قلبك، يعني أنت مش شايفة بعين قلبك لمن كان له قلب، أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. يبقى دي مش هتنسيه خلاص. بعد إن الذين آمنوا والذين هادوا، حط لنا إن احنا نبدأ بإيه؟ إيه مقياس الفصل ما بين الناس؟ ها السجود ده علامة للإيه؟ للتوحيد. السجود علامة للإيه؟ للتوحيد. يبقى ايه مقياس الفصل بين الناس؟ ان الله يفصل بينهم يوم القيامة. ايه يا رب المقياس اللي هتفصل بيه ما بينهم؟ التوحيد، اللي هو ايه علامته؟ السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يبقى السجود. ألم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض، ومين كمان؟ والشمس والقمر والنجوم. طب ليه جاب الشمس والقمر والنجوم قبل الجبال والشجر والدواب؟ عشان فوق والصابئين، الصابئين دول اللي هم بيعبدوا مين؟ الشمس والنجوم والقمر والكواكب. فكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لهم إذا كان المعبودين اللي انتم بتعبدوهم من دون الله هيسجدوا لله، يبقى ازاي انتم مش بتسجدوا؟ طيب والشمس والقمر والنجوم، هنقسمها أول حاجة من في السماوات بمن ومن في الأرض، أدي فصيل. يبقى أدي اتنين، من في السماوات ها ومن في الأرض، وإيه كمان؟ والشمس والقمر والنجوم، خلصوا اللي في السماء، ثلاثة في السماء هم. والجبال والشجر والدواب، قلنا قبل كده ناخدها من الأعلى، إيه أعلى حاجة في الأرض؟ الجبال. انزلي أقصر شوية الشجر، انزلي أقصر شوية الدواب، عشان ما تتلخبطيش فيها. يبقى الجبال الاول اعلى حاجه، وبعدين الشجر طويل عن الايه؟ عن الدواب. الدواب دي اللي هي ايه؟ اعزكم الله الجاموس والبقر والغنم، دواب والكلاب. تمام. وكثير من الناس، الناس فين؟ اخرت فين؟ في الاخر. يبقى علشان كده قلنا وكثير حق عليه العذاب. اللهم اجعلنا من الكثير من الناس الذين يسجدون لك يا رب. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب يا رب سلم. ومن يهن الله فما له من مكرم. ربنا سبحانه وتعالى بيهين مين؟ الذي يستحق الإهانة، هو اللي أهان نفسه.